هذا يسأل يقول سائل يتعلق بلقاء الأمس أيضا، هل صحيح أنه ورد عن الإمام محمد بن مسلم ابن وارى كتبها بالألف المقصورة وهي غلط، ليس هكذا أنه كان معجبا بنفسه؟ أقول جاء في ترجمة الإمام محمد بن مسلم بن وارى بالتاء بالراء المربوطة، نعم أنه كان فيه شيء من البئو الذي هو إيش، أو البأو أو البئو الذي قلنا فيه بالأمس الذي هو الزهو أو العجب، شيء من ذلك. كيف تعامل معه العلم؟ كما تتمة السؤال، تعامل معه أهل العلم بالنصح والتنبيه. هل هذا الداء يمكن الخلاص منه؟ نعم يمكن الخلاص منه بمجاهدة النفس ومعاهدتها وعلاجها، مثله مثل الأدواء الأخرى. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. وكان الإمام يحيى ابن أبي كثير رحمه الله فيه شيء من ذلك أيضا، فقد جاء في نعم في تاريخ ابن أبي خيثمة والمجالسة للدينوري رحمهم الله تعالى أن يحيى ابن أبي كثير جلس إلى عطاء وسأله عن سؤال، قال من أين أتيت؟ قال أتيت من اليمامة. فقال له أين أنت من يحيى، يعني ابن أبي كثير، يريد نفسه، يريد إيش؟ نفسه. قال يحيى، يقول هو عن نفسه هذه المحاققة وهذه المحاسبة، نعم فعالجت نفسي زمنا من العجب، يعني الذي بسبب هذه الكلمة، عالجت نفسي ماذا؟ زمنا. فهذا الداء قد يصيب بعض الناس أو أحد الناس حتى لو كان من الفضلاء، وقد مر معكم بالأمس وأشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أنه يصيب بعض من ينتسب إلى العلم، وكثير ممن ينتسب إلى العلم ومن أهل العلم، لأن يرى لنفسه فضله على الناس فيصاب مثل هذا الداء وهذا البلاء. نسأل الله السلامة والعافية.